الشرك كله شر والكفر ملة واحدة. وقد كان المشركون في مكة مع غبائهم حينما يجلسون مع بعضهم يسر بعضهم إلى بعض القول ويقولون لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السذاجة. يعني فكرين يعني أنه لما يتكلم في السر قال ربنا لا يسمعهم. فهو سبحانه وتعالى قال إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولذلك أنزل الله في شأن المشركين قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يعني لا فرق عنده بين السر والجهر. ليه؟ لأنه خالق القلوب فيعلم ما يخطر فيها يعني قبل نطق اللسان. إنه عليم بذات الصدور أي بحقيقة الصدور لأنه خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني هو الذي خلق القلوب وخلق الألسنة وخلق كما قال والله خلقكم وما تعملون. يعني خلق الخواطر التي تخطر في القلب وخطر الأوهام التي يهم بها القلب. يعني يعلم الشيء قبل أن ينزل في قلب العبد سبحانه وتعالى. علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى تشابه القلوب وتشابه الألسنة. يعني اليهود يعني كانوا بيخفوا القول ومفكرين نفسهم أن الله لا يعلم ما يقولون وما يسرون أو ما يخفون في قلوبهم. وكذلك المشركون في مكة يقولوا لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد صلى الله عليه وسلم. تشابهت قلوبهم لعنة الله على الجميع. وليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع كما قال الشاعر. ثم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. ومنهم أي من اليهود. أن الكلام في سياق الكلام عن اليهود. ومنهم أميون أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة. جمع أمي منسوب إلى الأم كأنه باق على من فصل من الأم. يعني باق على فطرته التي ولد عليها لم يتعلم كتابة ولا قراءة. أمي يعني باق على أميته كما خرج من بطن أمه فيقال أمي. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال إنا أمة أمية. يعني العرب إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا شهر الهجر يعني 30 وهكذا وهكذا وهكذا. يعني تارة يأتي 30 يوما وتارة يأتي 29 يوما. هذه معنى إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا هذا يعني دائما الإمام البغوي يصدر الكلام بالقول الراجح يعني في الآية ومنهم أميون. وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة. لكن هذا القول برضو بعيد. يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وده يعني قرأ أبو جعفر إلا أماني بدون تشديد يعني قرأ أبو جعفر لا يعلمون الكتاب إلا أماني بتخفيف الياء في كل القرآن وغرتهم الأماني في كل القرآن قرأ أبو جعفر هذا يعني كل كلمة أماني في القرآن يقرأها أبو جعفر أماني بحذف إحدى الياءين تخفيفا وقراءة عامة القراء بالتشديد إلا أماني قرتهم الأماني وقراءة العامة بالتشديد والأماني جمع أمنية وهي التلاوة وهي التلاوة قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته قال أبو عبيدة معنى لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوته وقراءته وفي نسخة إلا قراءة وتلاوة يعني اللي هو يحفظ ومع أنه لا يقرأ ولا يكتب هو يحفظ بالتلقين يعني يحفظ بالتلقين وده من ضمن إعجاز القرآن وتيسيره ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني أنت تلقنه للطفل وهو لا يعرف كتابته ولا يعرف قراءته يعني كالطفل اللي هو الطفل مفرح اللي حفظ القرآن وسنه 3 سنين موجود على اليوتيوب 3 سنين طبعا ده لا يقرأ ولا يكتب حفظ القرآن كله قراءة بالتلقين فقط لكن لو قلت له اكتب الآية ما يعرفش يكتب ده من إعجاز الايه القرآن فمعنى لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا تلاوة وقراءة لكن لا يقرأ ولا يكتب يعني لو اديته الكتاب ما يعرفش عن ظهر قلب لا يقرؤونه من كتاب اللي هو حافظ بالتلقين الصغير ده 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين ده حافظ بإيه بالتلقين لا يقرأ من كتاب وحتى لو أملت عليه لا يكتب أيضا وقيل يعلمونه حفظا وقراءة ولا يعرفون معناه ومع ذلك يعني هم يحفظونه عن ظهر قلب ولكن لا يعرفون معناه وقال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب ونفس المعنى يعني يقرؤون الكتاب ولا يعرفون معناه ولذلك القرآن شبههم بالحمير لما قال إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الشيخ ابن القيم في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لا يقول إلا إيه الحمير وأشباه الحمير هذا كلام صحيح وقال مجاهد وقتادة إلا كذبا وباطلا إلا كذبا وباطلا قال الفراء هو من أساطين اللغة الأماني الأحاديث المفتعلة الأحاديث المفتعلة ليه لأنهم كانوا يعني يقرؤون التوراة والإنجيل ويغيرونها ويبدلونها لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني يجي يقروا يحرفوا في الإيه في الكلام هذا معنى إيه إلا كذبا وباطلا وأراد قال إيه قال عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان قال إيه ما تمنيت منذ أسلمت ده تعريف الإيه تعريف الأماني بالكذب والباطل، يعني ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت منذ أسلمت. سيدنا عثمان ابن عفان، وهو طبعا الصحابة يحتجوا بلغتهم لأنهم عرب خلص، خاصة لغة قريش. قال ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت. وأراد بها، أراد بقوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عز وجل، كما سيأتي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وأراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف ومنعوت هو والصحابة رضوان الله عليهم، فيأتون إلى الآيات التي في التوراة والإنجيل تصف النبي صلى الله عليه وسلم وتصف الصحابة ويغيرونها ويبدلونها ويقولون هذا إيه من عند الله، ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال الحسن البصري وأبو العالية، ده تفسير التابعين، قال هي من التمني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال من التمني، وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني هم يتمنون ذلك أنه لا أحد يدخل الجنة إلا هم. ولذلك القرآن قال لهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، من ضمن الأماني، يعني احنا نعذب يعني عذابا قليلا لأنه لا يعد إلا القليل، وبعدين إن شاء الله ندخل الجنة بعد العذاب القليل. وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لكن أماني، يعلمونه أماني، يعني يعلمون تمنيا على الله، يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا، لكن هذا كله بعيد. حتى التمني في اللغة تمني الشيء المستحيل البعيد المنال، قد يكون بعيد المنال وقد يكون مستحيلا، وهذا يتمنون هذا ويقولون به وهذا مستحيل، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن بجميع الأنبياء والرسل والملائكة وما أنزله الله تعالى من كتب، فدخولهم الجنة يعتبر من المستحيلات، لأن الله لن يغفر لهم للكفر، فتكون إلا على أمانية عن التمني، تكون إلا بمعنى لكن، أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم. إن هم إلا يظنون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون، أي وما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا، قاله قتادة والربيع وقال مجاهد يكذبون وإنهم إلا يظنون أي يكذبون. ثم قال وعيدا لهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال الزجاج ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة، يعني الإنسان حينما تأتيه مصيبة تهلكه يقول يا ويلي، يقول إيه يا ويلي والعياذ بالله. فويل، وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، يعني هم حينما يلقون في النار ينادون يا ويل، يعني كأنها كلمة إيه، يعني كأنها كلمة إخبار عما هو فيه من شدة الهلاك، زي اللي يقول أي الويل لي أو يا ويلي. وقال ابن عباس شدة العذاب، شدة العذاب، الويل شدة العذاب. وقال سعيد بن المسيب ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حرها. سيدنا سعيد بيقولها، وطبعا يعني هذا يوافق الحديث القادم ده، واد اسم وادي، يعني زي ما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم، فهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت، يعني ساحت وصارت كالماء، الجبال الصم الرواسخ تصير كالماء المائع عافانا الله من شدة حر نار الويل اللي هو الوادي. ثم ساق الحديث الذي يؤيد كلام سيدنا إيه؟ سعيد ابن المسيب، فقال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي حدثنا عبد الله بن محمود حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين ابن سعد عن عمرو بن الحارث أنه حدث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، يعني يلقى فيه الكافر 40 خريفا، والخريف يعني فسر فسر بالعام وفسر بالشهر وفسر بالسنين، 40 خريفا أو زمانا طويلا الله أعلم به. الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره عافانا الله وإياكم. والصعود سأرهقه صعودا، والصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فهو كذلك. هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير والإمام أحمد، وأخرجه المصنف في شرح السنة. فهنا التفسير هنا وإن كان الحديث ضعيفا بسنده لكنه إيه؟ يعني مؤيد بنصوص القرآن. فويل للمصلين، يعني الوادي ده معد للمصلين الذين يسهون عن الصلاة حتى يفوت وقته، والعياذ بالله تعالى. والصعود عد جبل في النار، وعد به مين؟ بالوعيد الشديد ده الوليد بن المغيرة، سأرهقه صعودا. الآيات واردة في إيه؟ اللي يزرني ومن خلقت وحيدا. وهناك الشيخ النسف حتى قال عقبة، عقبة شاقة المصعد، يعني صعبة الإيه؟ الصعود. قال يتصعد فيه 70 خريفة، فإذا يعني وصل إلى رأسه هوى إلى أسفله. سأرهقه صعودا، من الرهق وهو التعب الشديد، يعني هنتعبه حتى في العذاب، يعني أنه لا يستريح أبدا، حتى وهو يعني سنعذبهم مرتين. يعني شوف، يتصعد على جبل النار 70 خريفا ويهوي، ثم يتصعد ويهوي، وهكذا. هذا عذاب، عافانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. ولذلك شوف هذا الوعيد الشديد لمين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ليه؟ لأنهم يكذبون على الله. والقرآن قال إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يعني لا أحد أظلم منه، هذا معنى الاستفهام. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وذلك السبب في الآية، أن أحبار اليهود من العلماء يعني خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، كأنهم كانوا يعني يفرضون إيه؟ إتاوات على الناس، يعني يأخذون منهم أموالا، زي علماء الشيعة لما بياخذوا الايه العشر أو الخمس، سموه الخمس. فخافوا على ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، خافوا من اليهود أن يؤمنوا ايه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوهم فتضيع ايه رياستهم. هم بيجمعوا الايه المآكل والمشارب بالدين، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به، عملوا حيلة علشان يمنعوا اليهود من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع رياستهم، لأنه محدش يظهر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به، فعمدوا إلى صفته في التوراة غيروها وبدلوها. وكانت صفته صلى الله عليه وسلم فيها أنه حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العينين، ربعة يعني بين الطويل والقصير، فغيروها وكتبوا مكانها بأيديهم طوال، يعني أنه طويل أزرق، يعني ليس أبيض، أزرق، سبط الشعر، بدل حسن الشعر قالوا سبط الإيه الشعر. والصبوط يعني كانه ايه فيها ايه تجعيد يعني. فإذا سألهم سفلتهم عن صفته، يعني الناس اللي هم النازلون، السفلة، سفلة الناس مش أعالي الناس، فإذا سألهم سفلتهم عن صفته، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا ما كتبوا، قرأوا ما كتبوا. فالمكتوب مخالف للإيه؟ للواقع، مخالف لصفة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة فيه. قال فيجدونه مخالفا لصفته عليه الصلاة والسلام. قال فيكذبونه وينكرونه، يعني عايز يقول إيه؟ مش هو ده اللي موصوف عندنا. قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم. ولذلك يعني ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، بمعنى أنهم كتبوا حوالي أكثر من 12 إنجيل، يعني العهد القديم والعهد الجديد، فتجد عاد تضاربا بين الأناجيل في الكتاب. ولذلك الشيخ أحمد ديدات في المناظرات مع علماء اليهود والنصارى يقول لهم هذه هي كتب العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل، قولوا لنا الصواب فيها. هو كل كتاب يكذب الثاني، يقول لهم ويطلع $100 يقول لهم اللي يطلع للحق في دول ياخذ $100. ما فيش اتفاق على ايه؟ على الحق. يبقى اذا ده كلام ايه؟ ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. فويل لهم مما كتبت ايديهم، يعني ما كتبوا بأنفسهم اختراعا من تغيير نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وويل لهم مما يكسبون، لأن التغيير والتبديل ده ايه؟ من أجل المآكل، علشان يشتروا به ثمنا قليلا، يعني اللي هو ايه؟ رزق الدنيا. يعني هم يغيرون ويبدلون من أجل ايه؟ الضمان، المأكل والمشرب والإتاوات اللي هي فرضوها على الأتباع، خوفا من إيه؟ أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقطع عيشهم خلاص، لأن اللي هيؤمن ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام مش هيدفع ليه المطلوب عليه. وويل لهم مما يكسبون، قيل أي من المعاصي، ومنها الكذب وتغيير كلام المولى سبحانه وتعالى، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. من ضمن مقالات اليهود زي ما قلنا من ضمن الأماني بتاعتهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا، الضمير راجع لليهود، لن تمسنا النار أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة، يعني وكلمة معدودة يعني قدرا معدودا، ولا يعد إلا القليل وليس زمنا طويلا، قدرا مقدرا، ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم. واختلفوا في هذه الآية، هم مفكرين يعني أن عذاب ربنا ده زي شوية الرماد السخنين، يعني هيتشوشوا فيهم ويطلع، هم مفكر كده، هو يعني تخيلوا كده، إنما لو هو يعرف حقيقة النار ما يقولش لن تمسنا النار ولا حتى ثواني، مش أيام معدودات، سبحان الله. لأنه الجبال يعني تسيح زي المية في في في في الويل، وانت بتقول لن تمسنا النار الا ايام معدوده، يعني انت عندك جلد يعني يقوى على تحمل العذاب. سبحان الله. لكن هذا من املاءات الايه الشيطان. واختلفوا في هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد تلميذه: كانت اليهود يقولون هذه الدنيا 7000 سنة، يعني عمر الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا، يعني نتعذب أسبوع بس ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. يعني بدل ما نعذب 7000 سنة لا نعذب إيه؟ هي أمانيهم. وقال قتادة وعطاء: يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل. يبقى احنا نعذب مقدار 40 يوما، مدة عبادة آبائهم من اليهود يعني العجل. وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمر، عتب علينا في أمر اللي هو أمر العجل، فأقسم لا يعذبنا 40 يوما، فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم. بمعنى يعني أن الله أقسم لا يعذبنهم أياما 40 يوما، لا يعذبنهم 40 يوما، أقسم الله على ذلك. فقال يعني لن تمسنا النار إلا تحلة القسم، اللي هي 40 التي أقسم الحق سبحانه وتعالى عليها. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. أي قل لهم يا رسول الله أتخذتم، أصلها إيه؟ أأتخذتم عند الله عهدا. فهنا ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل، أصلها أأتخذتم، لأنه اتخذ عهدا الألف ألف إيه؟ ألف ليست منقطعة، وإنما ألف إيه؟ ألف الوصل، ألف موصولة وليست منقطعة يعني. فلما تدخل عليها ألف الاستفهام تبقى أأتخذتم، فخففت أتخذتم. ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل لهمزة الوصل يعني. اتخذتم عند الله عهدا أي موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة، يعني عندكم وعد بذلك وعهد، فلن يخلف الله عهده سبحانه، يعني لن يخلف عهده ووعده. قال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد، لأن الموحد هو الذي لا يعذب. طب انت وحدته علشان تنجو من العذاب. يدل عليه قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي وعدا. فالذي قال لا إله إلا الله لا لن يعذبه الله، لكن أنتم ما قلتوش كده، ما قلتوش أنتم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. يعني قول لا إله إلا الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هو المستثنى من دخول الإيه؟ النار، اللي هو قال لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهنا طبعا ده ألف الإنكار، أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. بل هنا للإضراب، يعني إبطال ما قبلها وإثبات ما بعدها. بلى وبل وبلى حرف استدراك، بل وبلى حرف استدراك، ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. فالقرآن قال إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذا هو الإيه؟ هذا هو الحق، أي من كسب سيئة يعني الشرك، وأحاطت به خطيئته، قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع، وأحاطت به خطيئاته. ومعنى الإحاطة الإحداق بالشيء، أحاط به العذاب، أحاط به الذنب، أحاط به الماء، يعني من كل الجهات. وأحاطت به خطيئاته، والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه. يعني هو أشرك بالله وكفر بالله وظل هكذا حتى مات عليه، لأن الشيء لما يحب الإنسان يقدر يهرب منه، خلاص كأنه ضرب عليه سورا لا يخرج منه. وأحاطت به خطيئة، يعني من كل الجهات، خلاص. فهنا جمهور يعني الصحابة والتابعين قالوا هي الشرك يموت عليه وأحاطت به خطيئة. وقيل السيئة الكبيرة، اللي هي الكبائر يعني، وأكبرها الشرك. والإحاطة به، خلي بالك من نقطة، أن يصر عليها فيموت غير تائب، برضو ده نوع تاني، لأن هو في تفسيرها بالشرك والكفر. لكن ممكن برضو بلى من كسب سيئة، طبعا أعظم السيئات الشرك، لكن هناك كبائر، الكبائر دي حينما يصر عليها الإنسان وتكثر عنده ولا يتوب تحيط به خطيئاته كما في القراءة، فيموت غير تائب. ده عادي عندنا في أهل السنة، في عقيدة أهل السنة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. لكن العلماء يقولوا في الغالب أن الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها يتسرب إلى قلبه الاستحلال فيموت على الكفر. ومن هنا قالوا المعاصي بريد الكفر، عزم الله. ليه؟ لأنه تفضل الأغطية فوق الأغطية فوق الأغطية، غطاء فوق غطاء فوق غطاء، حتى يسود القلب. في الحديث كده: إذا أذنب العبد ذنبا خاصة كبيرة بالذات نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر ثقل قلب، يعني اتمسحت أثر الذنب، وإن زاد زادت، إن زاد في الذنب زادت النكت حتى تغلف قلبه، يعني حتى يسود قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك هنا قال لي وقيل السيئة الكبيرة، يعني مفسرة بالشرك ومفسرة بالكبيرة، والإحاطة بها حط بالعبد المذنب أن يصر عليها فيموت غير تائب. قاله عكرمة والربيع بن خيثم، وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب، الذنوب تحيط بالقلب برضو، يعني حتى يراها شيئا عاديا، كما قال القرآن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. مجاهد قال هي الذنوب تحيط بالقلب، كلما أذنب ذنبا ارتفعت على القلب، يعني قال حتى تغشى القلب، وهي الرين اللي هو الرانية الغطاء. حتى تغشى القلب وهي الرين اللي كلا بل رانا على قلوب مكانكم. وقال الكلبي أوبقته ذنوبه، اللي وأحاطت به خطيئته، أي أهلكته الخطيئة. والدليل قوله تعالى إلا أن يحاط بكم في سورة يوسف، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا. لما سألوا إيه أن يرسل معهم أخاه السن، قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظ. فقال لهم إيه لن أرسله معه، لما أنت تدون عهد أنهم تجيبوه بس إلا إذا مت أنتم، يعني لو مت خلاص هتجيبوه منين؟ إذا مات هو ومتم أنتم خلاص. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا خلاص، يبقى ده معكم عذركم. ففسر الإحاطة بالإهلاك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي أهلكته خطيئته. ولذلك قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزم الله، اللهم أجرنا من النار ومن كل قول أو فعل يقربنا إلى النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولم يفسر يعني هذه الآية، لكن هي من الإيه؟ من ترك التفسير للعلم به. وهنا لما ذكر الصورة المقابلة، دايما القرآن يذكر الصورة والصورة المقابلة له، فلما ذكر الكافرين وأعمال الكافرين بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار في خالدون، إيه اللي قابل الصورة دي؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات عكس ذكر، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فدايما القرآن يضع هذا مقابل هذا عشان العاقل يقارن بين هذا وهذا. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ولذلك يعني القرآن قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني هم لا يوفون بأي عهد أبدا. أو كلما، وكلما دي تفيد التكرار والكثرة، مهما تأخذ من عهود عليهم لكنهم يخونون هذه العهود ولا يوفون بعهد أبدا. يعني هذا ديدنهم، وهذا تركيبهم، يعني هم هكذا على طبيعتهم. لا تستغرب الشيء من معدنه، لا يستغرب. ولذلك تتعجب إيه لما يقول لك التطبيع مع اليهود، مش عارفين نتفق مع اليهود، نتفق إيه؟ ده ما اتفقوا مع الأنبياء والمرسلين ومع الله، ما وفوش مع حد، هيوف معك أنت في آخر الزمان. وفوا مع مين قبلك؟ يعني العاقل يعني من يتعظ بغيره. طب القرآن فبما نقضهم ميثاقهم، القرآن هو بيحكي عنهم دائما ينقضون ايه الميثاق دائما. من ضمن المواثيق وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة، والميثاق العهد الشديد، العهد الشديد الموثق. ايه الميثاق ده؟ بيتضمن لا تعبدون الا الله. اول شيء قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون الا الله، اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا يعبدون الا الله. وقرأ الاخرون بالتاء لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، معناه ألا تعبدوا. لما حذف أن صار الفعل مرفوعا، يعني أصل لا تعبدون ألا تعبدوا إلا الله، فلما حذف أن الناصبة يعني للفعل صار الفعل فعل مضارع مرفوع بثبوت الايه انه لا تعبدون الا الله. وقرأ أبي بن كعب طبعا في الشواذ لا تعبدوا الا الله على النهي، لكن هناك لا تعبدون على النفي، وهنا لا تعبدوا الا الله اي نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا تعبدون إلا الله. وثاني وبالوالدين إحسان، بعد عبادة المولى الإحسان بالوالدين، أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما، يعني ينفذ الأوامر اللي هي لا معصية فيها لله سبحانه وتعالى، ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى. يعني طاعة الوالدين مرتبطة بطاعة الله، ولذلك إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي وبذي القرابة والقربى مصدر كالحسنى، وذي القربى أي صاحب القرابة من ناحية الوالدين، يعني الأب أو الإيه أو الأم. واليتامى جمع يتيم، وهو الطفل الذي لا أب له. فاليتيم في الإنسان من مات أبوه وهو دون البلوغ، وفي الحيوانات والطيور من ماتت أمه، عكس الإيه؟ عكس الإنسان. اليتيم في الحيوان من مات إيه؟ ماتت أمه أو الطير، لكن هنا من مات أبوه. واليتامى والمساكين وفسر هنا يعني الفقراء، كأن الإمام البغوي يعني يجعل الفقراء والمساكين بمعنى واحد، لكن المسكين غير الفقير. المسكين هو من لا يملك قوت يومه، والفقير من لا يملك قوت عامه، وقيل العكس، الفقير من لا يملك قوت يومه والمسكين لا يملك قوت عامه، كما قال الإمام الشافعي، واستدل بقوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقال يعني كانت لهم سفينة وسماهم مساكين، يبقى المساكين أحسن حالا من الفقراء ما دام يملكوا سفينة. لكل وجهة يعني. وقولوا للناس حسنا، أي صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقولوا للناس حسنا، يعني ما لا تغير ولا تبدل، اللي يسألكم عن الصفة فاصدقوا معه. وقولوا للناس حسنا، أي في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكتموا أمره. عيب عليكم، عايز يقول لهم كده، عيب عليكم لما تكذبوا على الله، لكن فين الحياء؟ برقع الحياء نزع عنهم. قال هذا قول ابن عباس وسعيد ابن جبير وابن جريج ومقاتل، اللي هو ايه؟ وقولوا للناس صدقا وعدلا في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري مفسرا الحسن، وقولوا للناس حسنا أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، من ضمن الحسن يعني، يعني كل ما هو حسن من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق، كل ده يعتبر إيه؟ وقولوا للناس حسن، زي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أمر عام. ومن هنا أخذ الفقهاء الاستحسان، الاستحسان والمصالح المرسلة، كل ده يدخل تحت وافعلوا الخير وقولوا للناس حسنا. يعني زي ما بقول دي قواعد عامة، أي شيء يدخل تحتها يأخذ حكمها، مش لازم ينص على كل شيء، لا، في قواعد عامة موجودة في القرآن وموجودة في السنة، زي لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام. مش لازم كل حاجة تقول ايه انا عايز دليل من القرآن ومن السنة، كل مسألة، شوف مسائل الفقه اكتر من 2 مليون مسألة و2000، وكل حاجة يقول لك ايه الكتاب السنة، الكتاب السنة، انت كده هتشكك العوام في الفقه الاسلامي. ما تقولش كده، اللي فيه قواعد كلية وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها الله تعالى في كتابه، والعلماء استنبطوا منها. من فين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فين الاستنباط؟ أنا ذلك الشيخ اسماعيل صادق وواحد بيجادل معاه في التدخين قول له حكم السجائر مولانا، قال له حرام طبعا، قال له القرآن قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهل القرآن يعني هل السجائر دي من الطيبات ولا من الخبائث؟ سكت دك، قال بس ما فيش حاجة صريحة يعني واردة في القرآن ولا في السنة تحرم السجائر، هو عايز يعني عايز آية يا حديث، عايز مثلا آية. فقال له يا شيخ اسماعيل، قال له طب حكم أكمل الناس يا أمير؟ قال له حرام. ليه؟ عشان مضر، يعني لو خد له سفة مسامير هيروح الإسعاف، يقدر ياكل مسامير؟ قال له حرام. قال له طب في آية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا المسامير؟ ولا في حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشربن الدخان؟ سبحان الله، تتعجب يعني. يعني أخطر حاجة، يعني العلماء يقولوا أخطر شيء أنك تلقن العامة، يعني يقول لك إيه الدليل، يقول لك كل مسألة عايز عليها إيه دليل من القرآن ومن السنة، كل حاجة القرآن السنة، ولا يجيب سيرة القياس ولا يجيب سيرة الإجماع ولا أي قاعدة من الأصولية من القواعد الأصولية التي وضعها العلماء، هو عندوش إلا الكتاب والسنة بس خلاص. طب أنت كده تشكك الناس في هذا التراث الضخم الذي سهر عليه العلماء الليالي والأيام والسنين قطعوها في تقرير هذا العلم. أنت كل ما تقرأ في الفقه لما تلاقي القرآن السنة، القرآن السنة، حتى قال كده. قال وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين، أي قولا حسنا. أي لا قبحا كما قال السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه، قال وقولوا للناس حسنا أي لا قبحا، لأن الحسن ضد إيه؟ القبح. زي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ده في الميثاق اللي بالك الذي أخذه الله على بني إسرائيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كأن الإحسان إلى اليتامى والمساكين ده إحسان إيه؟ عام في الكلام وفي الإنفاق وتوزيع الصدقات، لكن هنا عاد في الفرض. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن هل نفعوا في هذا الميثاق وهل نفذوا؟ قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم أي أعرضتم عن تنفيذ العهد والميثاق والتمسك به، وذلك أن قوما منهم آمنوا كما قال القرآن فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي كإعراض آبائكم، هم يعني يشبه بعضهم بعض، يشبه بعضهم بعض. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم. انظر إلى المواثيق التي أخذها الحق سبحانه وتعالى على اليهود: لا تسفكون دماءكم. خلي بالك، يعني مضمون الميثاق ده غير مضمون الميثاق الماضي. الأولاني في الإيه؟ يعني في فعل الخيرات. وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. برضو ما وفوش. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللي هم اتبعوا سيدنا موسى واتبعوا إيه؟ سيدنا عيسى عليه السلام. لكن هنا عاد: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض، لأن الإنسان لا يسفك دمه هو. أو وقيل: لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم، فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. كالذي يقتل، الذي يقتل يقتل قصاصا، فكأنه حين قتل غيره قتل إيه؟ نفسه. هذه معنى لا تسفكون دماءكم، لأن الإنسان لا يعني لا يقتل نفسه ولا يسفك دمه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، وكأن الذي يقتل أخاه المسلم يقتل نفسه، لأن الحكم عليه سيكون بالقتل قصاصا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني القتل، من قتل يقتل. زي: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، لأن المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. فكأن الذي يلمز غيره ويعيبه بلسانه أو بعينه كأنه يلمز إيه؟ نفسه. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. طب هل يخرج الإنسان نفسه من بيته؟ لا، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. برضو الذي يخرج أخاه المسلم من بيته كأنه أخرج نفسه، لأن المؤمنين كنفس واحدة، لأن المؤمنين كنفس واحدة. ولا تخرجون أنفسكم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. وقيل في تفسير الآية برضو: لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم. يعني أن الجار حينما يكثر من إزاية جاره يحمله على بيع داره، فكأنه إيه؟ أخرج أخاه المسلم الذي هو كنفسه من داره. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج من البيت، يعني بسوء جواركم. وكم من الناس من سوء جوار جاره باع بيته وتركه. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم يعني بهذا العهد أنه حق وقبلتم، قبلتم الإيه؟ نعم. وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون اليوم على ذلك معشر اليهود وتقرون بالقبول أنكم قبلتم هذا الإيه؟ العهد والميثاق. لكن هل نفعوا؟ أبدا. ولذلك القرآن قال ثم أنتم، هم نقضوا، ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، للتنبيه، هنا النداء للتنبيه، ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. يبقى اللي اتقال في الميثاق ما حصلش. بعدين قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ده الأصل. ولذلك قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الضاء تظاهرون، فحذفوا تاء التفاعل، أصلها تتظاهرون، زي فأنذرتكم نارا تلظى، أي نارا تتلظى، فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب. وقرأ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون أصلها إيه؟ تتظاهرون، فأدغمت التاء في الظاء، تظاهرون أصلها تاء تظاهرون، فأدغمت التاء الثانية دي فين؟ في الظاء، تظاهرون. وتظاهرون فهنا حذفت التاء ولم تدغم فين؟ في الظاء، حذفت وقعدت تاء الخطاب تظاهرون، لكن في تظاهرون يبقى أدغم التاء فين؟ في الظاء، تظاهرون. كقوله ولا تعاونوا، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، أصلها تتعاونوا يعني، فتعاونوا زي تظاهروا. والظهير العون، تظاهرون أو تظاهرون، أي يعين بعضكم بعضا بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي بالمعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، قرأ حمزة وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، وهو جمع أسير، أسرى أو والأسارى جمع أسير، اللي هو بيؤسر فين؟ في الحرب. الأسير الذي يؤسر في الحرب فيصير بعد ذلك عبدا يباع ويشترى. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب تفدوهم. وإن يأتوكم أسارى تفدوهم، أي تفدوهم بالمال وتنقذوهم. في حاجة اسمها مفادات الأسرى، بمعنى أصحاب الأسير يدفعوا فلوس مكان الإيه؟ فداء الأسرى، ويأخذ الأسير بدل من أن يكون إيه؟ عبدا. وهي أتوكم أسارى تفدوهم بالمال وتنقذوهم. وقرأ أهل المدينة وعاصم الكساء ويعقوب تفادوهم من المفاداة وهي المبادلة، أراد مفاداة الأسير بالأسير، وهو في فداء بالمال وفي فداء الأسير بالأسير، يعني هم أخذوا 10 والفريق الثاني خد 10، يبقى خذوا 10 ودون 10، اسمه فداء الأسير بالأسير. طيب ما فيش أسير مقابل أسير، يبقى فيه مال مقابل الأسير، يبقى فيه فداء بالمال وفيه فداء بالنفس، النفس بالنفس، خذوا اللي ليكم وهاتوا اللي لين. وقيل معنى القراءتين واحد، تفدوهم وتفادوهم بمعنى واحد، وهي المفاداة بالنفس أو بالإيه أو بالمال. ومعنى الآية، الآية الماضية دي، قال السدي إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأيما عبد أو أمة وجدتموه في بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه، يعني لقى عسير اشتروه ممن أسره وخلوه حر بدل ما يكون إيه عبد، أعتقوه. فكانت قريظة بنو يهود بني قريظة يعني حلفاء قبيلة الأوس في المدينة، وبنو النضير حلفاء الخزرج، دول تبع دول ودول تبع إيه دول، وكانوا يقتتلون اللي هم الأوس والخزرج، كانوا يقتتلون في حرب سنين طويلة. فيقاتل بنو قريظة وحلفاؤهم اللي هم الأوس وبنو النضير وحلفاؤهم هم الخزرج، وإذا غلبوا اللي يغلب منهم يعني أخربوا ديارهم وأخرجوهم منها، وكلاهما إيه واحد، ده يهود دول يهود. وإذا أسر رجل من الفريقين اللي يؤسر منهم يقع عند حد منهم يعني، جمعوا له حتى يفدوه، حتى إيه يفدوه عشان يرجع كما كان، وإن كان الأسير حتى ولو كان من عدوهم كانوا برضو يشتروه ويفدوه. فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم، لكن هي إن الطيور على أشكالها تقع، الطير الأزرق يتلم على بعضه زي ما يقولوا العوام، ها؟ قالوا إنا أمرنا أن نفديهم، فيقولون فلما تقاتلونهم، لما أنت أمرت أن تفدوهم يبقى من باب أولى إيه ما تقتلوش. قالوا إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا، لكن هم طبعا سلطية على بعض اليهود، يعني كل جماعة بيسلطوا إيه الحلفاء حلفائهم. قال يعني عيرهم الله تعالى بذلك، فقال ما انت ما فيش فرق كلاكما يهود، قال ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. وفي الآية تقديم وتأخير ونظمها ثم أن وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. فكأن الله تعالى أخذ عليهم 4 عهود ومواثيق، ترك القتال مفروض ما يقتلوش، يعني لا يقتل بعضهم بعضا، وترك الإخراج لا يخرج بعضهم بعضا من مساكنهم، وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم، يعني ما تعينوش حد على حد، وفداء أسراهم. فأعرضوا عن الكل، كل المواثيق دي إلا الفداء، إلا إيه؟ وإن يأتكم أسرى تفادوه، ده اللي وفوا بيه بس. ولذلك القرآن قال إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بياخذ اللي إيه؟ يروق لهم بس. قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك فديته، وأنت تقتله بيدك. يعني كيف أنت تقاتله وتفديه لما يقع عندك؟ تناقض في الفكر. يعني لو أنت مش عايز تفديه ما تقتلش من الأول، ولا تقاتله، وفر على نفسك. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزي، أي عذاب وهوان في الحياة الدنيا. فكان خزي قريظة القتل والسبي. قتل رجالهم كما حكم سيدنا سعد بن معاذ، وسبيت نساؤهم، وخزي النظير الجلاء، يمشوا من المدينة، والنفي من منازلهم إلى أذرعات وأريحاء بالشام. يبقى زي ما قال القرآن لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب اللي هو عذاب النار، وما الله بغافل عما تعملون. قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالياء، وما الله بغافل عما يعملون، والباقون بالتاء. ثم قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف أن يهون عليهم أو عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يهون عليهم العذاب ولا هم يمنعون من عذاب الله. ونقف عند قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.